أما صورته قال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، إذا النية لا بد من النية. قال ثم يقول بسم الله، بسم الله لم ترد في التيمم، وهي في الوضوء أيضا مر بنا تذكرون أن فيها خلاف، يعني بسم الله هل هي شرط، هل هي واجب، هل هي سنة بالنسبة لبسم الله قبل الوضوء؟ المشهور مذهب أحمد أن بسم الله شرط لصحة الوضوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ويقولون تسقط بالنسيان، تسقط بالنسيان لو نسيها لا بأس تسقط، لكن مع هذا ما ثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البسمة قبل الوضوء، على كثرة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوئه ما نقل أحد منهم أن النبي كان يقول بسم الله قبل الوضوء. المهم أن جماهير أهل العلم على أن التسمية سنة في الوضوء، وقاسوا عليها التيمم والغسل، الإنسان يقول بسم الله لإرادة الاغتسال، بسم الله لإرادة الوضوء، بسم الله لإرادة التيمم، كل هذا يعني لو تركه الإنسان وضوءه صحيح وتيممه صحيح واغتساله صحيح. صفة التيمم هو أن يضرب بكفيه الأرض مفتوحة الأصابع هكذا وينضمها، لا يضر إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل أن تكون هكذا مفتوحة الأصابع، يضرب بكفيه الأرض على التراب الطاهر، مشترط أن يكون التراب طاهر، لو كان التراب نجسا ما يصح التيمم، فيضرب بكفيه الأرض ثم بعد ذلك ينفخ فيهما، والنفخ هذا السنة، النفخ هذا السنة ليزيل ما علق من حبيبات الرمل أو غيره، فينفخ هكذا ثم بعد ذلك يمسح وجهه، ثم بعد ذلك يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى، لأن الأولى أصابها التراب، هنا باطن الكف أصابها التراب لكن بقي إيش؟ ظاهر الكف، فيمسح بظاهر كفه اليسار ظاهر باطن كفه اليسار ظاهر كفه اليمين، ثم باطن كفه اليمين ظاهر كفه، ويجوز تقديم اليمين على اليسار أو اليسار على اليمين ما يضر، هذا قلناه في الوضوء، لو قدم اليمنى على اليسرى لا يضر. هذه صفة التيمم، صفة التيمم.